بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا هو الدرس 20 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال الشيخ: باب ما جاء في الرياء. لأن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن جملة من أعمال القلوب وعلاقتها بالتوحيد مثل المحبة والخوف والصبر ونحو ذلك، أعقبه ببعض أمراض القلوب أيضا المتعلقة بكتاب التوحيد، فجاء بهذا الباب والباب الذي بعده والباب الذي بعده أيضا. وإن كان الباب الذي سيأتي بعد باب واحد من بابنا هذا هو في باب المتابعة، هنا في باب الإخلاص الرياء وطاعة العلماء والأمراء، في باب المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قولهما: باب ما جاء في الرياء، أي من التحذير عنه، وأنه نوع من الشرك، والرياء هو من المراءة، لأن صاحبه يرائي الآخرين كأنه يعمل صالحا وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد رؤيتهم، فهذا معنى الرياء. ويلحق به السمعة، والسمعة من السمع، وهو أن يتكلم الرجل بأمر قد عمله في الخفاء لم يعلم به أحد فيخبر الآخرين، وهذا يسمى سمعة. ويدخل في السمعة أيضا ما قد يتظاهر به من قراءة أو موعظة أو نحو ذلك. وكل من الرياء والسمعة بينهما عموم وخصوص، فكل سمعة هي نوع من الرياء، لكن الرياء غالبا يكون في الأفعال، فيزين صلاته أو يتظاهر بمظهر الصلاح ونحو ذلك رياء، والسمعة تكون في الأقوال. والرياء نوع من الشرك، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه الأدلة التي تكون في الشرك الأكبر وتكون في الشرك الأصغر. فاستشهد أولا بالآية وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلى الآن ما جاء الشاهد، الشاهد بعد قول بعده في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية فيها ذكر شرطي العبادة المعروفين وهو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليعمل عملا صالحا هذا هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الإخلاص. وقوله هنا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا كما هو معلوم يدخل فيه الشرك الأكبر ويدخل فيه شرك الرياء وهو الشرك الأصغر. ودخول الشرك الأكبر واضح، فإن المشركين إنما يقصدون بعبادتهم غير الله عز وجل، فهم حتى لو عبدوا الله عبدوا معه غيره، فهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل فصار شركهم شركا أكبر. لكن الشيخ قصد بها كما قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى، وكما قال الفضيل ابن عياض لما أيضا تكلم عن قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أجاب بالجواب المشهور. هنا الرياء والمراءة فيه هو نوع من الشرك الأصغر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بالشرك الخفي. ومن هنا فالعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة فيقول أكبر وأصغر وخفي، ويجعلون الخفية من أنواع الشرك مخصوصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث. ولكن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الرياء وإن كان شركا خفيا فهو من الشرك الأصغر. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الكامل في غناه، فمن ثم فإنه لا يقبل الشرك. ولهذا قال هنا من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وهذا الحديث أيضا يدخل فيه الشرك الأكبر ويدخل فيه الشرك الأصغر وهو الرياء. والعلماء رحمهم الله تعالى غالبا ما يذكرونه في باب الشرك الأصغر وهو الرياء. فمن عمل عملا وهو على الإيمان والتوحيد وهو عابد لله مخلص لله في عبادته في الجملة، لكنه عمل عملا معينا أشرك فيه مع الله راء فيه الخلق، الله عز وجل يقول تركته وشركه فصار عمله حابطا، فصار عمله حابطا. وقوله تركته وشركه الضمير في تركته يجوز أن يكون للعمل ويجوز أن يكون للعامل، لأنه قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فما الضمير على ما يعود في قولي تركته؟ يجوز أن يكون للعمل يعني تركت العمل فلا يرفع إلى الله عز وجل، ويجوز أن يكون للعامل، ويجوز أن يكون للعامل. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم نص صريح في هذه المسألة التي معنا، وهي أن من أشرك مع الله في عمل من الأعمال فإن عمله حابط. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في الرياء وذكروا له عدة أقسام، والأقسام في ذلك معروفة مشهورة. القسم الأول: الرياء في أصل العمل، أي في أصل الأعمال كلها، وهذا هو رياء المنافقين. قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقوله يراءون الناس هذه صفة للمنافقين. طيب ما نوع ريائهم؟ قال: هو الرياء المحض. هو الرياء المحض، بمعنى أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، يريد بذلك وجه الله عز وجل، وإنما هو والعياذ بالله يرائي بها لأسباب كثيرة، أن يحسب على المسلمين وخوف القتل إلى غير ذلك من الأسباب. فالمنافق عمله حابط من أوله إلى آخره. القسم الثاني: الذي يؤمن بالله ورسوله ويخلص في عمله لله ولرسوله، ولكنه يرائي في عمل من الأعمال. فإذا راى فيه من أوله إلى آخره فالعلماء يقولون إن عمله هذا حابط مردود عليه. القسم الثالث: العمل الذي يدخله الرياء. العمل الذي يدخله الرياء، وهذا له حالات: إما أن يبدأ في الرياء ثم بعد ذلك يتذكر الإخلاص فيخلص، يعني قد يبدأ هذا العمل مثلا صلاة ركعتين رياء، ثم بعد ما يكبر لها يتذكر أنه رأى بذلك فيعقد النية والعزم على أن يكون لله عز وجل. أو بالعكس، وهذا كثير، يبدأ العمل لله سبحانه وتعالى ثم يأتيه الشيطان ويقول الناس ينظرون إليك، فيرائي ببقية عمله هذا. فالعلماء يقولون لا يكتب له في مثل هذا العمل إلا ما أخلص فيه لله وحده لا شريك له. منهم من قسم العمل الذي يمكن أن ينقسم إلى ما يقبل القسمة، يعني ما يترتب، ما لا يترتب آخره على أوله، فقال إذا لم يترتب آخره على أوله فإنه ممكن أن ينقسم، أما إذا كان يترتب فلا. فكأنه يقول مثلا الذي يتصدق، إن تصدق اليوم رياء ثم تصدق غدا خالصا فيقول صدقته الأولى باطلة والثانية مقبولة، لكن مثل الصلاة إذا فسد جزء منها فسد باقيها، فإذا رأى في بعضها فإن الصلاة مثل لو أنه ترك ركوعا في الصلاة أو سجودا أو ركعة كاملة فإنها لا تصح. لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، وأنه سواء ترتب أولها على آخرها أو لم يترتب، فإن العبادة إذا رأى فيها وأخلص لم يكتب له إلا ما أخلص فيه لربه سبحانه وتعالى. وقد يحبط العمل طبعا، يعني هذا عند الله عز وجل. الحالة الرابعة في الرياء هي أن يعرض له الرياء ويدافعه، يعرض له الرياء ويدافعه، سواء في بداية العمل أو أثناء العمل أو آخر العمل، فمدافعته له إن شاء الله لا تضر في عمله، بل هي إن شاء الله علامة على إخلاصه في عمله. ثم قال الشيخ: وعن أبي سعيد مرفوعا: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ومعروفة فتنة المسيح الدجال أنها أعظم فتنة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير، أقول كونه جعله أخوف من المسيح الدجال يدل على خطر، على خطره، وخطره أي الرياء والشرك الخفي، خفيته أنه خفي وأنه يسري على القلوب وقد لا يشعر الإنسان بذلك، وأن الشيطان يتسلط به في كل وقت، كذلك أيضا عمومه على جميع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا أخبركم؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا هو الخفي. قال العلماء: وسمي خفيا لخفائه، لأنه كما نعلم هذه عبادة وهذه عبادة كلاهما في الظاهر سواء، لكن هذه خالصة لله، وتلك قد يكون صاحبها راء فيها فهذه مقبولة وتلك مردودة، ظاهرا لا فرق بينهما، باطنا الأمر متعلق بأعمال القلوب، ولهذا سمي بالشرك الخفي. والأمر عظيم جدا، ومداخل الشيطان في هذا الباب كثيرة، فعلى الإنسان في أعماله كلها أن يراقب قلبه، أن يراقب قلبه. طيب، ما حكم ترك العمل من أجل الناس؟ هذا لا بأس أن نشير إليه هنا، وإن كان ربما يكون علاقته في الباب القادم، أن يترك العمل الصالح من أجل الناس، فهذا حذر منه العلماء رحمهم الله تعالى، وكثير منهم عده نوعا من الشرك، أن تترك العمل الصالح لأجل الناس. بعض العلماء فرق وقسم، قال: إن كان واجبا فتركه من أجل الناس شرك ولا يجوز، وإن كان مستحبا فإن كان تركه له من أجل غاية صحيحة، كأن لا يظهر بمظهر الرجل الصالح أو نحو ذلك مع عزمه على فعله، فقد يكون إن شاء الله فعله في هذه الحالة لا بأس به. نعم يا شيخ. بحسب الذي يظهر أنه بحسب الحال، لأنه إن كانت له غاية صحيحة وهو أن لا يظهر بمظهر الرجل الذي مثلا يعمل الصالح مع عزمه على فعله، هذا مهم جدا، مع عزمه على فعله حين لا ينظر الناس إليه، فهذا يتركه. وإن أخذ بالأمر الآخر وهو العزيمة، بحيث يربي نفسه على أنه لا يأبه بذلك حتى ولو كان الناس ينظرون إليه، فإنه يتصدق، فهذا أيضا قال به العلماء. ولهذا قلنا لكم أن المسألة فيها قولان للعلماء، منهم من يرى أن ترك العمل لا يجوز، اعمله وجاهد نفسك ولا تبالي، ومنهم من قال: لا، إن كان واجبا لا يجوز تركه، إن كان مندوبا فانظر إلى نفسك، فإن كان هو نوع من ألا يظهر نفسه بمظهر خائف، بمظهر الممدوح المحسن المتصدق أو العابد أو نحو ذلك فلا. وكثير من السلف رحمهم الله تعالى الذين يخفون أعمالهم كانوا إذا جاء مثل هذا العمل أمام الناس لا يتركونه، لا يتركون العمل لأجل الناس، يعملونه، والعمدة في معالجة ما في القلب. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أحسن. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي باب من الشرك أن يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا، فهو قرين للباب السابق الذي هو باب الرياء. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنه في الرياء يريد مدح الناس، وفي هذا الباب الذي معنا يريد المادة، يريد الدنيا، يريد بعمله الدنيا. فالرياء يغلب على صاحبه طلب مدح الناس وذكرهم له وثناؤهم عليه وتعظيمهم له ونحوه. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أنه يريد بذلك الدنيا من مادة أو مال أو ما يتبع ذلك. وكثيرا ما يقرن العلماء رحمهم الله تعالى الحديث بينهما. قال الشيخ: باب من الشرك، أي الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي أن يعمل العمل الصالح لا يريد بذلك الأجر والثواب عند الله، وإنما يريد ما يحصل عليه من دنيا. ثم أتى بهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك، إلى آخر الآية، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وكما تلاحظون فإن هذه الآية في ظاهرها أنها في الشرك الأكبر، في ظاهرها أنها في الشرك الأكبر، لأن هذه هي صفة المشركين أعاذنا الله وإياكم من حالهم. لكن العلماء كما قلنا في الباب السابق يحتجون بمثل هذه الآية أيضا على الشرك الأصغر، وهو المؤمن الصادق الذي قد يريد في عمل من الأعمال الصالحة الأمر الدنيوي، فهذه الآية تقول إنه يعطى، يوفى إليه أعماله ويعطى ما يريد من الدنيا، لكن ليس له في الآخرة من نصيب جزاء عمله الصالح. طيب، أورد الشيخ بعد ذلك حديث تعيس عبد الدينار، وهو حديث صحيح، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. الخميلة هي الثياب المخملة، والخميصة هي الثوب المعلم، الثوب من صوف أو خز له أعلام يسمى خميصة. بعدين: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس دعا عليه، وإذا شيك فلا انتقش. هذه المسألة وهي مسألة إرادة الإنسان بعمله الدنيا تكلم أيضا عنها العلماء رحمهم الله تعالى، وذكروا أيضا أن لها أحوالا شبيهة بالأحوال التي تكون في الرياء. الحالة الأولى ألا يريد بعمله في أصله الله عز وجل، وإنما يريد الدنيا، وهذا يدخل فيه المنافقون. يدخل فيه المنافقون، وأيضا يدخل فيه والعياذ بالله من كان لا يريد بأصل عمله كله إلا الدنيا. ويستشهد لذلك بالحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة: منفق وقارئ ومجاهد في سبيل، وكل واحد منهم يجري الحوار معه. القارئ يقول الله عز وجل له: ألم أعلمك؟ فيقول: يا رب. فيقول الله: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك. ومثله صاحب المال قال: أنفقته فيما في صدقة، صلة الرحم والتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك. ومثل المجاهد في سبيل الله: جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هؤلاء أول من تسعر بهم جهنم. فهؤلاء ما أرادوا بهذا العمل كله وجه الله والعياذ بالله، فهو يختلف عن الرياء، وإنما أراد بالعمل كله من أصله والعياذ بالله الحياة الدنيا، بأن يقال قارئ أو يقال جواد أو يقال جريء ونحو ذلك من الصفات التي يمدح بها الناس في الحياة الدنيا. القسم الثاني هو أن يعمل العمل الصالح، لكن يريد بعمله دنيا، يريد بعمله الدنيا، شيئا من الدنيا. فهذا جمع بين إرادة وجه الله وإرادة الدنيا، هو عمل صالح يريد به وجه الله لكن قصد به الدنيا. فهذا النوع ينقسم إلى قسمين، ومهم معرفة هذين القسمين. القسم الأول أن يكون الأمر الدنيوي جاءت الشريعة والأدلة به، جاءت الشريعة والأدلة به. مثل ماذا؟ مثل الغنيمة بالنسبة للمجاهد. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل حمية، يقاتل، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون. هنا شف الباعث. لكن المغانم مشروعة في الدين الإسلامي، ولهذا الإنسان المجاهد لو أنه جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإرادة المغنم، فإنه الحالة هذه لا يحبط عمله، لا يحبط عمله. ومثله فيما لو أنه تصدق بصدقة رجاء التشفي بها، الشفاء، طلب الشفاء بها، فهذا جاء فيه الدليل، صدق في سبيل الله لكن أيضا قصد بها الشفاء. فهذا النوع لا يحبط العمل، وإنما العلماء اختلفوا هل ينقص الأجر أم لا. فبعضهم قال ينقص، وبعضهم قال لا ينقص، والصواب أنه ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث الصحيح أنه ما من قوم غزوا في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. وهذا والله أعلم يكون التعجيل فيما إذا كان هؤلاء قصدوا مع الجهاد في سبيل الله المغنم، وإلا فقد تكون هناك حالات يكون المجاهد فيها لا يريد إلا وجه الله ثم يحصل له المغنم، فهل ينقص ذلك من أجره إذا حصل؟ الجواب الظاهر والله أعلم أنه لا ينقص. ومثله لو تصدق لله في سبيل الله ويريد مداوات مريضه، فيقال صدقته صحيحة لكنها تنقص، ليست في أجرها كذلك مشابهة لمن أراد بصدقته وجه الله تبارك وتعالى. لكن هذا القسم قيل عنه أنه جاء بالأدلة الشرعية جواز طلبه، فهذا نوع يجب أن يفرد، لأن مثل هذه المطالب الواردة في الشرع فإنها والحالة هذه يكون فيها ما يسهل مثل هذه المسألة. القسم الثاني ألا يكون ورد في الشرع طلبها، وإنما هي من قبيل المباحات، فهذه إذا لم يرد بعمله إلا أن يكون مثل هذا أي الأمر الدنيوي فلا يحصل له إلا الأمر الدنيوي، مثل مثلا من يتصدق بالصدقات يريد حفظ بدنه وحفظ أهله وولده وحفظ ماله وأن يستر عليه في الدنيا، يعني هو لا يريد إلا الأمور الدنيوية، فيقال هذا قد يؤتى في الدنيا جراء ما أراد ويثاب عليها في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة نصيب من عمله. لاحظتم الفرق بين الحالتين؟ الحالة الثالثة هي حالة من يعمل العمل الصالح فينال رزقا لم يطلبه، مثل إمام المسجد، المؤذن، مقرئ القرآن، فهو يريد بذلك وجه الله عز وجل، فإذا جاءه رزق من بيت المال أو نحو ذلك فهذا خير ولا يضره إن شاء الله تعالى. لكن يحذر من ذلك الذي يؤم الناس ليس له غرض من الإمامة إلا المسجد والراتب، هذا يخشى عليه، ما له غرض لا يؤم الناس وليس له نية، وإنما غرضه أنه يصير في بيت المسجد وأنه يأخذ مكافأة، فهذا الذي يحذر منه. ولهذا في مثل هذه الأمور المتعلقة بالعبادات وخاصة مثل إقراء الناس، تعليم العلم الشرعي، الواعظ، النصيحة، إلقاء المحاضرات، إمامة المسجد إلى غيرها التي يكون فيها نفع متعدي وخير للناس، فهذه ينبغي للإنسان سواء كان له أجر قد فرض له في مقابله أو لا، فعليه أن يحرص كل الحرص على أن يكون عمله لله حتى يكون له الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. هذه هي الأحوال. بقيت حالة وهي حال التردد، حال التردد في النية شبيهة بحال التردد في مسألة الرياء، وإن كانت في باب العمل للدنيا أهون وأخف، فكون الإنسان أحيانا يتردد مثل طلب العلم، هل أطلبه خالصا؟ هل طلبي له ليكون عالما؟ هل أنا حفظت القرآن من أجل حفظ القرآن أو ليقال فلان قارئ؟ فهذا التردد في النية متى ما صححه الإنسان وعالج قلبه فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى، متى ما استقام على النية الصحيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تعس، هذا دعاء عليه، وتعس بمعنى سقط وعثر وانكب على وجهه، مثل الإنسان الذي يمشي ويعثر وينكب على وجهه، وهو نوع من الدعاء عليه بالهلاك. سماه عبدا لأنه لا يقصد إلا هو، لا يقصد إلا الدينار والدرهم، فهو لا يعمل إلا من أجل ذلك. وعبد الخميصة مثله، وعبد الخميلة تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، يعني دعاء عليه أنه إذا أصابته شوكة فلا يوفق لإخراجها بالمناقيش ليبقى ألمها، هذا دعاء عليه وفيه جانب معنوي. من أخطر الأشياء عبودية المادة وعبودية المال، لأن عبودية المال والمادة والعياذ بالله تجعل صاحبها تعيسا منكوسا لسببين. السبب أنه لا يحصل على المطلوب، انتبهوا معي، عبد المال لا يحصل على المال المطلوب. يعني بعض الناس يظن أنه ذلك الذي يحب المال يحصل له المال، ترى ما له علاقة، لأنه لا يأتيه من المال إلا إيش؟ ما كتب له. فلاحظ معي الضرر من هذه القضية، تعيس عبد المال، يعني هو عبد للمال ولا يحصل له من المال إلا إيش؟ إلا ما كتب الله عز وجل له، وأيضا لم يتخلص من المكروه وهو عبوديته لهذا المال. إذن لا هو استفاد وحصل، لأن القضية لو كانت قضية والله إذا كنت أنا أحب المال وعبد المال يأتيني، على الأقل يحصل لك في الدنيا في مقابل المال، وعاد يكون مالك أجر أو لك أجر، هذا شيء آخر. لكن أن أكون عبدا للمال وهذه العبودية استغرقت قلبي وأهدافي وطموحاتي ثم لا يحصل لي إلا ما كتب لي، لا شك أن هذا والعياذ بالله نوع من التعاسة. ثم بعد ذلك أيضا أنه لم يخلص نفسه من هذا المكروه، ولهذا كان من عقوباته إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هكذا جاء وصفه، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حال كل من كان متعلقا برياسة أو صورة أو مال أو نحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. لماذا؟ قال لأنه عبد لهواه فهو رقيق له، والرق إنما هو رق العبودية والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه. الأشعث معروف، ما هو الأشعث؟ طائر، شعره طائر، بسبب شغله في الجهاد عن الجهاد لا يدهنه وينظفه ويغسله، أشعث مغبرة قدماه أيضا في الجهاد، إن كان في الحراسة كان في الحراسة أي حماية الجيش، وإن كان في الساقة كان في الساقة. لاحظ معي، إن استأذن لم يؤذن له لأنه لا يؤذى له، يستأذن على الكبرى على الأمراء على الكبرى، لا يؤذن لأنه لا يؤذى له. وإن شفع أيضا لهم لم يشفع. ما هو الشاهد في بقية الحديث لما يقول طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله؟ المقصود به نوع من العمل الصالح أخلص فيه صاحبه لله، لا يريد إلا الجهاد في سبيل الله، لا يهمه الموقع، لا يبحث أن يكون هو القائد، هو المتحدث، هو الذي اشتهر، هو الذي عرفه الناس، هو الذي قال عنه كذا وكذا، وإنما هذه صفته، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن قيل له أنت من الحراس قال طيب، إن قيل في الساقة آخر اليس قال طيب، إن قيل في المقدمة قال طيب. لا يهمه موقعه، وهذا دليل على أنه مخلص لله عز وجل، لا يريد بجهاده إلا وجه الله تبارك وتعالى. وهذا نوع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذا الحديث الذي فيه تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار نوع لمن أراد بعمله وجه الله عز وجل ولم يرد به شيئا من الدنيا ولا مظاهرها ولا غير ذلك، وإنما يريد وجه الله، فهو في سبيل الله في أي موقع قيل كن هنا يكون، لأنه يريد أن يجاهد ولا غير ذلك، أن يجاهد لإعلاء كلمة الله ولا يريد غير ذلك. هذا المثال في هذا الحديث يصدق على كل عمل. خذهم، طوبى لشاب مستقيم، إن وجدته في كذا وجدته، إن تجده في كذا لا يبحث عنه. طوبى لمنفق في سبيل الله، لا يبحث عن يمين ولا عن شمال. طوبى لعامل، لعابد، لزاهد، لكل شيء من العمل الصالح تجده في هذا العمل يريد وجه الله عز وجل ولا يريد شيئا من الحياة الدنيا. تفضل يا شيخ. نعم. نعم، بلا شك أن كثير مثلا من المعلمين سواء في التعليم العام أو في التعليم الجاهلي الجامعي أو غيره يعلم الناس الإجرات، فهذه من الأشياء التي جاءت أخيرا. لكن المقصود المطلوب، مع أن هذا والحمد لله لا ضير فيه إن شاء الله تعالى، إذن هذا نوع من رزق المال أعطي إياه في مقابله، لكن المطلوب أن يصحح النية. يعني لا نأتي ونقول والله راتبك مشكوك فيه وأنت المفروض أنك تعلم الناس لله، لا، لكن أيضا نقول له إضافة إلى ذلك عليك أن تخلص في عملك، مثل إمام المسجد الذي يأخذ مكافأة، نقول له أخلص في إمامتك، في حرصك على الناس، في حبك لهم، في مسارعتك للخيرات، في إخلاصك في كل فريضة وكل جلسة وكل موعظة وكل شيء تقدمه لأهل مسجدك وجماعتك، أخلص فيه لله عز وجل. ما هي الأشياء التي تعين على الإخلاص؟ لا شك أنه أهم الأشياء التي تعين على الإخلاص أمر واحد، أو بالأصح أمرا، إذا علمت أنه لا يكتب لك عند الله إلا ما أخلصت فيه، لماذا تتعب نفسك في غير فائدة؟ الثانية أن هؤلاء الذين ترائي لهم لا يملكون لك من الأمر شيئا، لا يستطيعون أن يعطوك أجرا ولا يمنعوا عنك عذابا بل ولا يستطيعون أن يؤتوك أجرا، يعني لا يملكون من الأمر شيئا. فإذا علم الإنسان أنه لا يرفع له من عمله إلا ما أخلص فيه، وأن الخلق لا يملكون من الأمر شيئا، فالعاقل هو الذي لا يجامل هؤلاء ولا ينظر في ذمهم أو مدحهم، وإنما يخلص لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بعد أن تكلم الشيخ عن الرياء وعن إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال في هذا الباب: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة، أن طاعة العلماء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام شرك، وكذا طاعة الأمراء، طاعة العلماء أو الأمراء في تبديل الدين وتحليل الحرام أو تحريم الحلال من الشرك. كما لا يخفى عليكم فإن أصل العبادة هو كمال الذل والحب لله، وهذا يقتضي كمال الطاعة، والطاعة مقتضاها أن يعبد الله كما شرع، وأن يطيع الله عز وجل في أحكامه، فهذه هي العبادة. ولهذا الناس يتعبدون الله في الصلاة والصيام والحج، ويتعبدون الله في فعل الحلال وترك الحرام، حتى في البيع، الشراء، النكاح، المواريث، كل هذه الأشياء يتعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى في اتباع ما أمر الله به، ما أحل الله، وترك ما حرم الله عز وجل. إن هذا هو الدين، وهذه هي الشريعة. أما علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله فهي أيضا واضحة. الباب السابق والذي قبله هو في باب الإخلاص، هذا الباب في باب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به هو المعصوم الذي يتبع قوله وأمره وفعله. ولهذا جاء في مقدمة هذا الباب إنكار ابن عباس على من يقدم قول أبو بكر وعمر، وإنكار الإمام أحمد بن حنبل على من يقدم قول سفيان. وهذا الإمام العظيم سفيان الثوري الإمام العلم رحمه الله تعالى، فكيف بمن غيرهم ممن يغير في دين الله عز وجل ويبدل ونحو ذلك. وعلى هذا فهذا الباب هو لبيان أن كل عمل صالح يجب مع الإخلاص فيه أن يكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من اتبع غير الله فقد ضل، من أطاع غير الله عز وجل في أحكام دينه فقد أشرك. طيب، عنوان الباب قال من أطاع العلماء والأمراء، فجمع بينهم، والعلماء والأمراء هم أولو الأمر، وهم الذين لهم في الناس سلطة، العلماء بعلمهم والأمراء بسلطانهم، وهؤلاء في الغالب هم مظنة الاستمساك بالدين والدعوة إليه إذا وفقوا وهدوا، فإن دورهم عظيم، ولا يتكامل حال الأمة إلا بتكامل العلماء والأمراء، لأن هذا الدين لا بد له من ميزان وكتاب، ولا بد له من سيف وحديد كما قال الله عز وجل في سورة الحديد. جمع بين إنزال الكتاب وإنزال الحديد، يعني لا بد من علم ولا بد من قوة، فإذا اجتمع وفقت البلاد، وهذا ما سار عليه تاريخ المسلمين. وبالعكس، فهذان الصنفان أو الفئتان العلماء والأمراء ليس هناك أخطر منهم إذا انحرفوا، لأن العلماء إذا انحرفوا ظل بسببهم الناس، والأمراء إذا انحرفوا أيضا حملوا الناس على هذا الانحراف الذي انحرفوا به وأضلوهم. ولهذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وهذا رواه الترمذي عنه بإسناد صحيح. هكذا يقول عمر: زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، والثالث حكم الأئمة المضلين. فقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء، هذا يدل على خطورة هذا الأمر في أي شيء، انتبهوا، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، أي تحريم ما أحل الله بيقين أو تحليل ما حرم الله بيقين. قال: فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أي اتخذهم معبودين من دون الله عز وجل. ولماذا عبر أربابا بقوله أربابا، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى آخره؟ قالك: لأن الرب إذا أطلق فهو المعبود. الإله والرب بينهما عموم وخصوص، فإذا أطلق الإله فهو المعبود ويدخل فيه الرب، وإذا أدخل أطلق الرب فهو الرب صاحب ذو الربوبية على خلقه وهو أيضا المعبود. فقولوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أو قول الشيخ فقد اتخذهم أربابا، وقد أخذهم من نص الآية، الرب هنا أربابا، يعني يعبدون من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك. ولهذا يسأل السائل في قبره فيقال له: إيش؟ من ربك؟ هل معناه أنه يسأل عن توحيد الربوبية؟ المشرك لو سئل عن توحيد الربوبية لقرب بي الله. لكن لماذا المشرك ما يجيب؟ لأن السؤال عن إيش؟ من ربك الذي تعبده؟ من معبودك؟ فقوله من ربك أي من معبودك الذي تخلص له في العبادة. فالمؤمن يقول ربي الله، والكافر أو المنافق يقول لا أدري. الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا العنوان الطويل المعبر عن المسألة بوضوح أورد بعض الآثار ثم الحديث، فأورد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أساسه كما جاء في صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذه العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال الرجل: منها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر؟ وهذا هو مضمون ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس رضي الله عنهما وارضاه كان يرى وجوب متعة الحج، يعني كل محرم لم يسق الهدي مفردا متمتعا قارنا، كل واحد منهم يجب عليه التمتع، يعني يجب عليه أن ينهي عمرته وأن يتحلل إلى عمره ثم بعد ذلك يحرم بالحج. وهذا قول مشهور لبعض العلماء وهو قول ابن عباس، بينما بعض الصحابة كان يرى جواز الإفراد وجواز القران، وهذا قول جمهور العلماء. فابن عباس رضي الله عنهما لما تكلموا في هذه المسألة وقرر وقال إن الرسول أوجب المتعة، أوجب على الناس وأمرهم بالتحلل وهذا واجب ويدل على الوجوب، قيل له: يا ابن عباس، ولكن أبو بكر وعمر يفردون، يجوزون الإفراد، لا يقولون بمتعة الحج. فقال هذه الكلمة العظيمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. مع أن المسألة خلافية، المسألة لو نظرنا إليها الآن لوجدناها مسألة خلافية وليس فيها إشكال كبير والحمد لله، لكن العبرة والعظة من قول ابن عباس. ابن عباس يقول لهم، والمقصود بها القياس وليس المسألة، المقصود بها القاعدة العامة التي نقيس عليها مسائلنا كلها وليست هذه المسألة في الذات. ابن عباس يقول: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولهذا ابن عباس ولا من حوله ما جاء وقال كما يقول بعض متعصبة العصور المتأخرة المقلدة لفقهائهم ولو خالفوا الدليل، ما جاء ليقول لك: يا أخي أبو بكر وعمر أعلم مني، أنا أقلد أبو بكر وهو أعلم مني. ما أحد منهم قال هذا الكلام. إذن القاعدة التي ذكرها ابن عباس صحيح، إذا تعارض قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تقول هذا قول عالم أو هذا غيره. انظر إلى ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأنكم تقدمون قول أبي بكر وعمر، ومن هو أبو بكر ومن هو عمر، على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله ما روي عن أحمد بن حنبل قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني الحديث صحيح، يتركون الإسناد الصحيح ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول الإمام: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فهذا أيضا من الإمام أحمد بن حنبل يقول، يعرف الإسناد صحيح، وهذا والله يقع لبعض الفقهاء، يعرف أن الحديث صحيح، لكن يقول: والله لا يسعني إلا اتباع إمامي. ليه؟ قال: لأن الإمام الشافعي أعلم مني. فهذا هو المحمور في الأحكام الفقهية وغيرها، في الأحكام الشرعية وما شابهها. إذا استبان لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا، ورأيته يرجح على قول هذا الإمام الذي تقلده، فيجب عليك أن تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تترك قول غيره. فكيف إذا كان كل من الأئمة الأربعة أوصوا طلابهم ومن جاء بعدهم بهذه الوصية الكبرى، وقالوا لهم: إذا رأيتم قولنا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله ودعوا قولي. كلهم نصوا على ذلك، بل روي عن الإمام الشافعي أنه قال: اضربوا بقولي عرض الحائط. وروي عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب. فإذا كان هؤلاء الأئمة الكبار يوصون باتباع الحديث، فكيف يأتي الأتباع بعد قرون ليتعصبوا إلى أقوال هؤلاء الفقهاء ويتركون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا يوشك أن يكون فيه مرض، كما قال الإمام أحمد، أن يدخل قلبه فتنة. لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الشرك. لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأنه لا أحد يقدم قوله كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا واضح علاقته بالباب، طاعة العلماء فيما أفتوا به أو فيما قالوه لا يجوز أن تقدم على الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن هذه المسائل مسائل شرعية وفقهية، لكن أيضا هي في الحقيقة ما هي إلا مسائل ذات دلالة على القضية، وهي أنه إذا خالف قول أحد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجب الأخذ بدليل الكتاب والسنة وترك قول من عداه. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربعا من دون الله، يعني النصارى، قال: إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن لا نعبد القساوسة والأحبار والرهبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن، والعلماء مختلفون في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، وكثير منهم يراه حسن، ابن تيمية يحسنه، وبعض العلماء أيضا المتأخرين يحسنونه، فهو له أصل إن شاء الله تعالى. هنا في النصارى اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، بأي شيء؟ بالطاعة، تبديل دين الله، يحلون الحرام أو يحرمون الحلال. وهذا هو شرك الطاعة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب، هنا تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد من ذكره والإشارة إليه. هؤلاء الناس الذين يتبعون العلماء أو الأحبار أو الرهبان، هل كلهم على هذا الباب؟ قال لك لا، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين. قسم منهم يعلمون أن هؤلاء الأحبار والرهبان أو العلماء غيروا وبدلوا، يعني أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوهم على التبديل، فهؤلاء مشركون الشرك الأكبر، يعني حكمهم حكم نفس الأحبار والرهبان المغيرين والمبدلين. انتبهتم معي؟ إيش معناها؟ عرفوا أنهم غيروا واتبعوهم على التغيير والتبديل في دين الله. القسم الثاني لا، إيمانهم بتحريم ما حرم الله وحل ما أحل الله ثابت، إيمانهم بما أنزل الله ثابت، بأن ما أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام، ولم يتبعوا الأحبار والرهبان بتبديلهم. لكن إيش يقولون؟ يقولون نحن نتبعهم ونستغل ذلك، نستغل فتواهم، فهذا النوع يكون من جملة العصاة والفساق، آثم مرتكب لكبيرة لكنه ليس بكافر الكفر الأكبر. فهو كمن يعلم أن الله مثلا حرم شرب الخمر ثم هو إيش؟ يخالف ذلك ويشرب الخمر، ففي هذه الحالة نقول هو فاسق. كذلك أيضا هذا النوع، هذا هو التقسيم المهم في هذا الباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.